من روائع المصحف المجوّد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفخر شركة نور الإسلام أن تقدم لكم من روائع المصحف المجوّد. صراطك المستقيم. والذي هو يطعمني ويسقيني. يا من لم يزل بالنعم عليك. وإذا القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، قارئ الإذاعة والتلفزيون بمصر والعالم الإسلامي، حيث يتلو علينا ما تيسر من سورة الشعراء. الشعراء. نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن Oh.

Oh. Lord. الذي خلقني فهو يهدين. خلقني فهو يهديني.

صدق الله العظيم.